الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له: فصل. ثم التتيم، وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه. يقال: تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم: طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء. فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى آخر مراتب المحبة، وذكر رحمه الله تعالى لها مراتب عديدة، وأن آخرها التتيم، والتتيم هو التعبد. التتيم هو التعبد، وتيم الله أي عبد الله، والمتتيم أي المتعبد. وهذا التتيم الذي هو التعبد حق لله سبحانه وتعالى وحده، لا يسوى غير الله سبحانه وتعالى به. وقد ذكر الله عز وجل من حال المشركين أنهم سووا غير الله سبحانه وتعالى به في هذا الحب الذي لا يكون إلا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه تسوية وهي عين الشرك، هذه تسوية يحبونهم كحب الله، هذه تسوية وهي عين الشرك. ولهذا يقول أهل هذه التسوية يوم القيامة في نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال جل وعلا: والذين كفروا بربهم يعدلون. ومعنى يعدلون أي يسوون غير الله به. فالحب الذي هو حب الذل والخضوع والانكسار للمحبوب، وهو التتيم، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده، وهو العبودية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدهم. ولهذا فإن الأمر كما ذكر رحمه الله تعالى أن أشرف مقامات العبد

ومن صرفه لغير الله أو شيئا من لغير الله فقد اتخذ مع الله ندا وشريكا. فالعبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها هي كمال الحب مع كمال الذل لله، وهي حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. ولعلي بهذه المناسبة أذكر بورد مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي يحافظ عليها كل صباح، ومن لم يكن محافظا عليه يبدأ من هذا الصباح، وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أصبحت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الكلمات الأربع يصبح المرء بها في كل يوم، يجعلها من ورده في صباحه، وليست مجرد وردا فقط يقال، وإنما هو تجديد لهذا العهد وهذا الإيمان وهذه الفطرة وهذا الدين القويم. هنا في الآية التي ذكر رحمه الله تعالى يقول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فأنت في كل صباح تجدد رغبتك في الملة، رغبتك في الملة، لأن الرغبة نوعان: رغبة في الشيء ورغبة عن الشيء. فالذي يرغب عن ملة إبراهيم هذا في غاية السفة والخساسة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أما المؤمن فلا يزال مع مر الأيام وكر الليالي تتجدد فيه هذه الملة وهذا الإيمان وهذا الفطرة نماء وقوة وزيادة. الحاصل أن هذا ذكر مبارك أنصح به كل صباح، كل صباح، وهم أثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أصبحت على فطرة الإسلام، على كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صباح يفتتح بهذا التوحيد وهذا الإخلاص وهذا التجديد للإيمان والاتباع لدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، وعلى الفطرة السوية التي لا تتبدل. صباح مبارك عامر بالخير، قائم على الخير، متأسس عليه من أوله ومبدئه. فهذا ورد عظيم ينبغي على كل مسلم أن يكون محافظا عليه كل صباح. وفي هذا السياق الكريم الذي فيه التحذير من الرغبة عن ملة إبراهيم عليه السلام، ذكر جل وعلا شأن الأنبياء في العبودية والتوحيد والوصية بها وحث أبنائهم عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا أهم شيء عندهم، أن يكونوا على التوحيد، على العبودية لله وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، وقيل بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله. والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. نعم، يقول رحمه الله: ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك بالله، وأصل الشرك بالله الإشراك في المحبة. عرفنا أن أشرف المقامات للعبد مقام العبودية، وأن هذه العبودية هي التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها. فلما كان أشرف مقاماته هو تحقيق هذه العبودية وتتميمها، فإن أسوأ مقاماته وأقبحها تضيع هذه العبادة التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، أعظم الذنوب عند الله الشرك، فالشرك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الجرائم وأكبر الذنوب والآثام، وهو المحبط للأعمال المبطل لها، الذي ليس لصاحبه في القيامة يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والإشراك بالله عز وجل أصله الإشراك في المحبة. أيضا عرفنا أن المحبة محرك، المحبة التي في القلب محرك، فإن كانت محبة خالصة لله حركت ماذا؟ ذلا وخضوعا وانكسارا خالصا لله جل وعلا. وإذا كان في القلب حب لغير الله عز وجل تحرك في القلب أعمالا لغير الله، أعمالا لذلك المحبوب الذي تعلق به القلب. فأصل الشرك الإشراك في المحبة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم أي الأنداد كحب الله، أي حبا مساويا لحب الله سبحانه وتعالى. يحبونهم كما يحبون الله. ففي هذا أن المشرك يحب الله، لكنه حبه مهما كان مردود عليه غير مقبول منه. لماذا؟ لأنه سوى غير الله بالله فيه فيرده الله عليه، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا الحب الذي أو هذا القدر من الحب لله الذي في قلوبهم هو مردود عليهم، لأنهم سووا غير الله سبحانه وتعالى به، فلا يقبل الله عز وجل إلا الخالص له جل في علاه. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لما؟ لأن حبهم لله صافي خالص، ليس في قلوبهم هذا الحب، حب الذل والعبودية ليس في قلوبهم شيء منه إلا لله وحده، مخلصين هذا الحب لله جل وعلا. ولهذا حبهم لله أثر فيهم استقامة على طاعة الله واتباعا لأمره جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له، أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرد أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة. جمع ذلك يعني جمع بين اتخاذ الولي والشفيع، أتى بهما معا في بعض الآيات، وأفرد أحدهما عن الآخر تارة أخرى، أي في آيات أخرى، وسيضرب على كل بعض الأمثلة. قال رحمه الله: فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أعد. فقال تعالى: الله الذي خلق السماء قبلها الأولى. نعم، هذه الأولى. هذه الأولى. نعم. أشار إلى أنه في نسخة أورد آية يونس هذه السجدة، قالوا لعلها خطأ من النساخ. فقال تعالى: آية يونس التي ذكر هنا لم يجمع بين. نعم. فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. نعم. الآيتان الأوليان فيهما الجمع، والثالثة فيها إفراد الشفعاء، والرابعة فيها إفراد الأولياء. نعم. قال رحمه الله: فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء، وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين. نعم، يعني في ارتباط بين الولاية والشفاعة. نعم. فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله، فهذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. وشيخ الإسلام له في هذا رسالة مفردة، شيخ الإسلام بن تيمية له في هذا رسالة مفردة عظيمة الشأن في أسماء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن هذا المقام إذا لم يكن واضحا جليا التبس على الأمر على الجاهل، وربما عد من هم من أولياء الشيطان أولياء للرحمن، وربما أيضا أخرج من هم من أولياء الرحمن فعدهم من أولياء الشيطان. وهذا من لم يكن على بصيرة في الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، والله سبحانه وتعالى ذكر علم الولاية وصفة أهلها في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فهو ولي من أولياء الله. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة،

وهذه محبة المشركين. نعم، يعني هذا النوع الرابع المحبة مع الله، وهذه الشرك أو عين الشرك، أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في المحبة. فمن أحب مع الله شيئا، أحب مع الله شيئا أي سوى غير الله بالله في هذه المحبة، فقد اتخذه ندا وشريكا مع الله، وهذه محبة المشركين. المشركين سووا غير الله بالله في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. قال رحمه الله: وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه. نعم، يعني هذا ليس داخل في الموضوع، المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية. نعم. قال: وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم والزوجة والولد. نعم، في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهذه محبة طبيعية، والله جل وعلا قال في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها. كم هذه؟ ثمانية. هذه المحبة الثمانية جبلت القلوب على محبتها، ولا شيء في ذلك ولا حرج، لأن هذا حب طبيعي في القلوب. جبل الإنسان على حب أهله وولده وماله وبيته وأشياء من هذا القبيل، جبل على ذلك ولا شيء في ذلك. لكن الإشكال يأتي في أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. قال رحمه الله: فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته. نعم، يعني مثل ما في الآية: أحب إليكم، إذا طغت هذه المحبة على القلب وألهت عن الأصل وشغلت عنه فتكون حينئذ مذمومة. قال رحمه الله: كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.